سائل يقول: ما حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة وذلك عن طريق إخراج أحشائها ومعالجتها ببعض المواد الكيميائية علما بأن ذلك غير مكلف ماليا؟ لازم تقدر إلى لجنة دائرة وأنا شريك فيها منع من ذلك، لأن هذا يفضي إلى اعتقاد السلوك في هذه الأشياء المحنطة، وربما جر إلى تعليق الصور وقياسها على المحنطة وأن تعلق الصور المحرمة، ولأن في ذلك إضاعة المال بدون فائدة، الرسول نهى عن إضاعة المال، فلا يجوز اتخاذ المحنط تعليق المحنطات في البيوت أو في الدكاكين، لأنه يشتمل على هذه المفاسد، قد يعتقد فيها شيء وأنها تمنع أنها لها سر في حماية البيت، قد تجر إلى تعليق الصور مع إضاعة المال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.